بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرأ الله. بين الجملة الأولى والجملة الثانية، الأولى يقول كان فيها صغار وكبار وصحاح ومراض ورجال وسمان لا يخرج إلا صحيحة سمينة بقدر المالين. هذه الأولى الجملة الأولى، ابنه أو غنمه أو بقره إذا كان فيها مراض وصحاح فهي جملة صحيحة، إذا كانت مهازيل وسمان لا يخرج إلا سمين، إذا كان صغار وكبار لا يخرج إلا فردا كبير ما في صغير على قدر المالين، معناته لا يخرج سمينة من أصحهما، سمينة دون السمن الكامل في تقارب الضعاف، ولا تكون كبيرة غالية الثمن لكن أكبر من الصغيرة فيما يجزي، وهكذا هذا معنى على قدر المالين. والجملة الثانية، وإن كان كراما ولئاما وبخاتي وعرابي، إيش الفضل من هذه الجملة؟ لما لم يطمهما جعلهما جملة واحدة؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. إن كانت بخاتي، وإن كان نوعين البخاتي والبخاتي البخاتي بختية، البختية هي الجمل، جمل بالسنامين، الجمل والإبل العربية معروفة. نعم. والبقر والجواميل، إن الجاموس غير البقر، إذا أطلق البقر أطلق البقر المعروف، وهذه جاموس يطلق عليها بقرة لكن لا بد أن يكون بتقييد، البقرة الجاموس أصل البقرة هكذا على الإطلاق. إذا كانت بقر وجاميس، والجاميس مر علينا، بقر الجواميس مر علينا في أول الكتاب أن النعم ثلاثة أنواع: إبل وصياه اللي فيها المعز والضأن وغنم، إبل وبقر. إذا كان الإبل فيها أنواع غير عربية، والبقر فيها جواميس، والمعز والشياه فيها رباء وغزلان، هل يخرج منها الزكاة أو لا يخرج منها الزكاة؟ هذا مر علينا في أول كتاب، مر علينا في أول كتاب. بعض منع قال هذه ليست بقرة، فمنع الرباء تسمى شياه، والكلام لا نعيده. لكن الآن لو كان فيها كذا، القول الذي أجاز إخراج الزكاة من هذه الأنواع، وإذا اشتمل مال المالك على بقر جواميس وبقر عربي، واشتمل على بخاتي وإبل عرمية، واشتمل على كرام ولئام، يقول الجواب اقرأ يا قارئ. والطعن والمهر أو كان فيه كرام ولئام وسمام ومهازيل قيمة من أحدهما على قدر قيمة المالين. هناك لا يخرج إلا صحيحة سمينة كبيرة، واضح في الجملة الأولى. لكن الثانية جاز أن يخرج من هذه أو هذه، له أن يخرج إن كانت بقرا يخرج تبيعا أو تبيعا من الجواميس، وإن كانت إبل له أن يخرج بنت لبون أو بنت النحاب من البخاتي ليس من العرب، لكن يشترط في المخرج في القدر الفريضة التي يخرجها للبقراء أن تكون بقدر المالين، بمعنى لو كانت البخاتي أغلى من العربي لا يخرج منها البيضة جدا، إن كانت العربية أغلى من البخاتي يخرج من البخطية نوعا يكون أكبر من القدر المفروض حتى يساوي قيمة القدرين بين المالين. عرفنا الفرق بين الجملة الأولى والجملة الثانية. الجملة الأولى لا يصح إلا أحد النوعين وهو الكامل الصحيح الكبير السمين، لا يخرج صغيرة ولا سمينة ولا هزيمة. والنوع الثاني له أن يخرج من غير العربية لكن أن تكون بقدر المالي. فقرا يا لا فعلا النوم الثاني مسألة إذا أخرج عن النفاق من غير نومه ما ليس في ماله منه جاز إن لم يمكن قيمة المفرد عن النوم الواحد. عند السياح أخرج ضعنا جاز للمجاهد، عنده بقر أخرج جاموسا فهذا جائز، لكن اشترط المخرج أن لا ينقص عن قيمة ما فرضه الله عليه. نعم ما بعد بصرا. نعم النوم الثالث المنع ولا زكاة فيها حتى تبلغ 40 ويجب فيها شاة إلى 120 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. الآن أنصبة الغنم أقل نصاب من الغنم مما يجب في الزكاة 40 شاة. إذا بلغت الغنم 40 شاة عند مالكها وحال عليها الحول وكانت سائمة يعني مما ترعى وجب فيها شاة، وجب فيها إخراج شاة ويستمر هذا النصاب إلى أن تبلغ 120 لا زالت فيها شاة. فإذا زالت على 120 واحد أصبحت 121 وجب فيها شاة ثانية. هذه الشاة مطلقة لم يرد فيها نص ذكر أو أنثى، وهنا يستوي الذكر والأنثى على خلاف عند الأئمة، لكن الصحيح أنه يستوي الذكر والأنثى لا تفاوت القيمة، لكن له سن معينة. وبعضهم أطلق قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 40 شاة شاة، ولم يحدد هذه الشاة صغيرة أو كبيرة، لكن الصواب أن يخرجها مما يجزئ في الأضحية إما أن تكون ثني أو جزع أو جزع. نعم إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة 121 فيها شاتان، ويستمر النصاب إلى أن تبلغ 200 شاة، إلى أن تبلغ 200 شاة. فإذا بلغت الفريضة 100 شاة 200 شاة ثم زارت واحدة، إن الواحدة هذه دخلت في 100 ثالثة، إن الواحدة هذه دخلت في 100 ثالثة ففيها 3 شاة. نعم ثم في كل 100 ففيها 3 شاة ثم في كل 100 شاة شاة ويؤخذ من المحر السليم. ثم في كل 100 شاة شاة، هذه اللفظة اختلف فيها الأئمة وفي مذهب روايتان. قلنا أن النصاب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 40 شاة، إذا بلغ 121 ففيها شاتان، إذا 102 201 ففيها 3 شاة. واضح؟ الحديث جاء في بعض طرقه فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شاة، ثم في كل 100 شاة شاة، في كل 100 شاة شاة. ففهم منها بعض أهل العلم أن 200 واحد 3 شاة، فإذا زادت 100 صارت 301 لا زالت فيها 3 شاة حتى تبلغ 401 ففيها 4 شاة. وبعضهم لم يفهم هذا الفهم، قال لا، 201 3 سياه و 301 4 سياه، ثم يستمر الفريضة هكذا بالمئة، 400 في 4 سياه و 500 في 5 سياه. هذا اختلاف بين الأئمة، وفي المذهب روايتان حسب الاختلاف، وإلا فرائض الغنم قليل فيها الخلاف، متفق على أن أقل نصابها 40 وأن فيها شاة، ثم 121 فيها شاتان، ثم 201 فيها 3 سياه، ثم بعد ذلك يختلفون في الوقت، لأنهم عندهم أعلى وقت في الغنم 199 أو 198، مع أن الوقت في الإبل قد يكون 10 15، لكن في الغنم قد تبلغ عند بعض الروايات 199 ولا زكاة فيها. اقرأ النوع الثالث. لا يقول لكل 100 شاة. وسنده ما روى أنس في كتاب الصدقات. كل 100 شاة شاة. وسنده ما روى أنس في كتاب الصدقات أنه قال في صدقة القنا في ثمنها إذا دامت 40 إلى 20 و100 شاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. في صدقة الغنم في سائمة فيها من حديث أنس هو كتاب أبي بكر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر الصديق. ومالك إما لم يطلع أو أخذ برواية الكتاب الذي عند آل عمر رواه سالم عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وكانت هذه الصدقة عند الخلفاء الراشدين أخذ بها مالك وقال هي المعمولة ولم يكن فيها لفظ السائمة. فأخذ من ذلك على أن الصوم ليس شرط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. تجب الزكاة في المعلوفة وفي السائمة وفي العوامل والحوامل وكله. اقرأ فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 ففيها شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. وإذا كانت سائمة رجلها قربة من 40 شاة شاة واحدة وليس فيها صدق إلا أن يشاء ربها. من حديث إذا كانت ناقصة عن 40 ليس لها زكاة إلا أن يشاء ربها تطوعا. قلنا الرب أضيفت لغير المكلف ولا تقول رب العبيد. فكان عنده عبيد لا تقول رب إمائي ورب عبيد إنما تقول رب ما يملكه من متاع غير ناطق أو من نطاع من متاع ناطق لكنه غير مكلف. لما قال فربها بالخيار أي له أن يخرج صدقة عنها ليست لكنها ليست مغروبة. نعم. وعنده في 301 أربع شياه ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ 100. هذه الرواية الثانية عن الإمام. هذه الرواية الثانية عن الإمام اللي قلنا بقص يبلغ 198 شاة. نعم. وعنده أن 100 زائدة ففي 401 خمس شياه وفي 301 ست. وعلى هذا أبدا. واختلف اختيار أبي بكر والمذهب الأول نص عليه. وعلى هذا لا يتغير بعد 200 وواحدة حتى تبلغ 400 ويجب في كل 100 شاة. والوقت 200 وواحدة إلى 400. أظن أنها سنة زائدة هذا الكلام فيه نقص. الكلام هنا فيه نقص. والوقص عدلوا وصلحوا. والوقص ما بين 201 إلى 400. والوقص هذه جملة مبتدأ مستأنفة كلام جديد. والوقص ما بين 201 إلى 400. نعم. ويؤخذ والوقت ما بين 200 وواحدة إلى 400 وهو 199. نعم. ويؤخذ من المهر من المهر الثاني ومن الطعم الثاني لما روى رضويه قبل قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضحر والثنية من المعز. ويؤخذ من المعز الثني المعز والمعز. لك أن تفتح العين أو تسكنها وجمعها ماعز ومعيز. ماعز للذكر وماعز للأنثى وجمعهم معيز. المعز والمعز بفتح العين وقرأ بها في القراءات. ها؟ ها؟ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قراءتنا المعروفة، ومن المعز اثنين قراءة غيرنا. الشاهد والضأن جمع مفردها ضائن، الحروف الكبش لك أن تطلق، إذا كان مفرد تقول له ضائن، إذا كان جمع تقول له ضأن. فالثني ما بلغ سنة في المعز، وما بلغ ما بلغ سنة في الكباش في الكرفان في الضأن. قال الجذع، الجذع في المعز ما بلغ سنة، وفي الكباش والخرفان والضأن ما بلغ ستة أشهر، كأن نصف السنة لطيب لحمه وجودته عوض فارق السن في المعز. الناس تختلف، لكن الضأن إذا رعى والمعز إذا رعى لا شك أنه أطيب لحم وأوفره. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم فارق عن فارق جودة اللحم وكثرته يعوض عن ذلك السن. المعز بالشعر الطويل معروف، والضان لا تصوف، والضان لحمه أوفر، ما أوفر من المعز، المعز تكون صغيرة غالبا جسمه. فهذه الجذع فيها هذه ستة أشهر، هذه سنة، وجذع الضأن ستة أشهر، وجذع المعز كم؟ جذع الضأن ستة أشهر، وجذع المعز سنة. اقرأ شوف الشرح يا إبراهيم. نعم. وإنهما يجريان في الأحذية فكذاهما الجذع من الجذع من الضأن ما له ستة أشهر، وقيل ثمانية أشهر لا سنة، والثني من الماء ما له سنة لا سنتان. دخل بالثانية، تجاوز السنة، سنة ودخل بالثانية. نعم. والأضحية لا يجزئ جذع من المعز، الأضحية إذا رجل ضحي لا يجوز أو لا يقبل منه أن يضحي من المعز بما له ستة أشهر إذا كان جذعا، لا بد أن يكون ثنيا. وإن كان من الضاني جاز له أن يضحي بكبش بلغ سنه ستة أشهر والجذع. وكذلك إخراج الزكاة مثل الأضاحي، يعامل معاملة الأضاحي. فإذا أراد أن يخرج عن زكاة ماله ضأنا أو معزا جاز ذلك، لكن لا بد من مراعاة السن، ويجعل الفارق طيب اللحم في فوارق السن، لأن من المعز لا بد أن تكون سنة، ومن الضاني لا بد أن يبلغ يتجاوز ستة أشهر. نعم. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس ولا ذات حمار. الهرمة الشارف الكبيرة إذا بلغ سنا صعب لحمها في النضور، ما يعني تكون صالح الأكل، لكن ليس بشهي ولا لذيذ، يعتبر هذا من رديء المال. الله سبحانه وتعالى يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، إلا إذا كانت كلها كبارة فله أن يخرج من ذلك المال، فلا يخرج هرمة. ولا ذات عوار ذات عيب كالأضاحي، لا يصح أن يخرج ناقصة أو خلقة أو فيها عيب، لا يصح أن تكون هدماء ولا مقطوعة الأذن ولا هزيلة. وكذلك الزكاة ولا يخرج إلا من أوسط ماله الذي عنده. نعم. في قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية، وفي كتاب أبي بكر ولا يخرج الصدقة ولا يخرج الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. لا يخرج الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. المصدق هو الساعي، والمصدق الذي يخرج الذي يؤخذ منه الزكاة. فإلا ما شاء المصدق لا يخرج المزكي هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. إلا ما شاء هذا استثناء، واضح؟ الاستثناء يعتبر الاستثناء هو اقتطاع حكم من المستثنى، لأنه فيه إخراج، هناك حكم ثم خرجت منه حكمه، هذا الحكم مستثنى عن ذلك الحكم، وهو يخالفه ويضاده، يخالفه ويضاده. المستثنى منه قال الهرمة وذات العذار والتيس لا يخرج منها إلا ما شاء المصدق. المستثنى هذه أنواع الثلاثة في جميع الأحوال، أي لا يجوز له أن يخرج في جميع أحواله، سواء كان شتاء أو صيفا في الأزمنة، سواء كان في مكة أو في الطائف في الأمكنة، وسواء كان هو محتاجا أو غير محتاج في أحواله، شديدا أو فقيرا أو ضعيفا. عرفنا هذا معنى الحال؟ لا يخرجها في جميع الأحوال إلا في حالة واحدة، وهي حالة موافقة المصدق على أخذها. واضح؟ المصدق هل يجوز له أن يأخذ هرمة دون مراعاة حق الفقير؟ لا يصح، لأنه وكيل عنه. الإمام بعثه ليراعي حق الفقراء فيأخذ أحق النظر لهم، أوفر ما يكون نظرا لهم لابد من مراعاة ذلك. فما معنى هذا الاستثناء كونه يقول صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء المصدق؟ اختلفوا فيه، فظن بعضهم أن هذا الاستثناء يعود للكل، وجعل بعضهم هذا الاستثناء إنما يعود للأخير. الأخير ما هو؟ التيس ولا الهرم ولا ذات عواري؟ التيس. فبعضهم قال إلا التيس إذا قبله المصدق له أن يأخذه، وإذا لم يقبله لا يجوز أن يأخذه. وسبب الخلاف كما أخبرناكم عود هذا المصدنة، هل هو للجميع أو ليس للجميع. ثم هناك مراعاة أخرى، يعني سبب آخر أقضى إلى هذا الخلاف، وهو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إخراج الهرمة وذات العذار وذات عوارض والذكر وهو التيس، فكيف أجازه هنا؟ فمن جعل العموم هناك لا يستثنى منه لا يخصص، قال هذا الاستثناء إنما هو يعود للأخير فقط، لأن التيس فحل الغنم أجوده، فجعلوا التيس الذي هو خاص بالضراب غالبا ما يكون كبير وطيب ولحمه خبيث يعني غير طيب لكن الرائحة واضح، لكن مع ذلك جعلوه أطيب الغنم. قال إذا شاء المصدق أن يأخذه يأخذه، كله توفيقا بين هذين المتعارضين في الظاهر. وسنعرف الآن القول، اقرأ. وكان أبو عبيدة يروي المصدق فتجاد من المصدق يعني المالك، فيقول الاستثناء راجعا إلى التيس فقط، وخالفه عامة الكفار وقالوا بكسرها يعني الداعي. اللفظة إذا جاءت في الحديث واختلف الرواة في نقلها وجاء العد الضابط وخالف الثقات، مو بالزيادة بضبط الكلمة، لأن الزيادة زيادة الثقة مقبولة، إذا خالف الثقات وروى زيادة من هذه الزيادة لا تنافي الحديث إنما فيها إضافة، لكن لو روى ضبط كلمة وخالفه الثقات الآخرون فالترجيح عند من خالفه للكثرة، إذا كثروا قولهم أولى من قولهم، إما أن يقال أنهم راعوا ضبط الكلمة وسماعها مهما كان، إذا كانوا عشرة قد يكونوا أدق وأضبط من واحد. فقال إلا أبو عبيد فرواه المصدق عن المالك، لكن خالفهم جميع الرواة فرواه بالكسر. نعم. وخالفهم عامة الرواة فقالوا بكسرها يعني الزاعي، ذكره الخطاب وقال الجيش لا يخلط بنقصه وفساد لحمه، فيقول كسيس لا يضرب، لكن قدم في الحروب أن قحل الضراب لا يؤخذ لخيره. الفروع قال لا فحل الضراب جيد وهو أخيرهم وأفضلهم وفيه نفع، وغالبا ما يعتبر راعي الغنم أن يأخذ الفحل الجيد والنسر الطيب يكون مسلالة جيدة، فيكون هذا الساعي إذا أخذه برضا المالك فله أن يأخذ ذلك. صاحب الفروع جد المؤلف جد الشارح قال لا ما إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج التيس إلا بموافقة المصدق، لا يأخذ المصدق لا يأخذ من هذه الأموال إلا لا يخرج المالك هذه الأنواع إلا إذا شاء المصدق لأجل التيس بمنفعة فيه. ليه قال بمنفعة فيه؟ لأنه لو أعاد الاستثناء للجميع يقول الهرمة منهي عن إخراجه، وذات العواري مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إخراجها، فإجازتها هنا تكون مناقضة لذلك، فتوفيقا بين الحديثين حتى لا يقال منسوخ ولا منقصر نقول أن هذا الحديث جاء فقط لمراعاة حال التيس بس لا لكل الأنواع، فاتفق الحديثان. عرفنا هذا تخريج الحنابلة في ذلك. نعم. ولو خذله المالك لازم قبوله حيث يطمن ذكره. والهرمة هي الكبيرة الطاعنة في السن، والعوار فتح العين على الأبصر، وهي المعيبة التي لا يضحى بها، قاله الأكثر. وفي نهاية الأسري وأوما إليه المؤلف إذا ردت في البيت، إذا ردت البيع أراد أن يقول المعيبة ضابطها أنك لو بعتها فرآها المبيع بعد قبضها وردها وأجاز القاضي ردها دل على أن هذا العيب لا يصح أن يكون موجودا في فريضة الصدقة. فقال ضابط العيب ما هو؟ هل هو الذي يمنع منه الأضحية؟ أو هو الذي يجاز رده في البيع؟ البيع إذا ادعى قابض السلعة أن فيها عيبا قد يكون له خيار بين الأرصد قبولها، فقال أنا لا أرفضها، لا أقبل قرصه أردها، فيحكم القاضي بردها. فما حكم القاضي برده لأجل عيب فيه هو المعتبر في العيوب في الزكاة. فإما رد القاضي إذكار البيع هذا اعتبار للعيب، أو أن العيب الذي لا يقبل تقبل به الأضحية، إذا رأينا الأضحية فيها عيبا ولم نقبله شرعا دل على أن هذين العيبين في هذين الحالتين هما اللتان يرفض بهما قيمة الزكاة. واضح هذا يا أخوان؟ اقرأ. ونقل حنبل لا يؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة واختار البيت جوازه إن رآه الداعي أوقع للفقراء لزيادة صفة فيه وأنه أقيت بالمسر. طيب إذا كان ذات عيب ورأى الساعي أن فيها نفع، كيف فيها نفع؟ أخرج شات ثني وفيها عيب، هذه العيوب هي الموجودة في الأواعي، إما مكسورة القرن أو معضوبة الأذن أو عرجاء، لكن وجدها سمينة ووجدها صالحة فهذا يعوض العيب. فإذا رأى الساعي أن هذا العيب يغطيه ما فيها من نفع للفقراء له أن يأخذها. طبعا كلامنا فقراء. أن من أطلب إفراد المقصورة عن الصحاح إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل فيكون الاستثناء راجعا إلى الثلاثة، وقاله بعض العلماء. ولا الربا وهي التي تربي ولدها، أربط الثلاثة معبد ولا يخرج المعيبة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا سيف ولا ذات عوار وهي المعيبة، ولا الربا وهي التي تربي ولدها، ولا الحامل ولا سراي المال إلا أن يشاء ربه. لما بين أنواع العيوب انتقل إلى صفات الكمال والجودة في الغنم، فكما أن الساعي لا يجوز له أخذ الضعاف والمهازيل لا يجوز له أن يأخذ أفضلها وكرائمها. قال لا يأخذ الربا، الربا هي التي تربي ولدها. أنا لست راعي غنم لكن نسأل أخوان الرعاة فما وجه الأفضلية للربا أن جعلوها من ذوات الفضل؟ ضاني أن تربي ولدها صخلة يتبعها عمره شهرين أو أقل من شهرين، إيش وجه الفضل فيها؟ اللبنة على الأغرى بارك الله. الولد مو معه، الولد ما أخذ الزكاة، تخرجها فقط، الواجب إخراجها هي فقط. قد تحلف حتى بعد الولد كثر قليلة، ليس هذه ميزة واحدة. تقرأ نعم ولا الربا وهي التي تربي ولدها، قال هو أحمد وقيل هي التي الأول أجل اللبن أو المراعاة لهذا الصغير الله أعلم. إيه؟ ولا الحامل، ولا الحامل، الحامل ذات فضل النسب من كرائم المال. خلاف الجواري في البيع يعتبر عيبا، إذا باع الجارية وهي حامل فعيب أن يرد به السلعة، الآدميات يعتبر عيب. أما في الحيوانات فهو يعتبر فضيلا وجودة، فقال هنا ولا الحامل، فالحامل لها فضيلة لذات جنين وتحول منه غالبا. ولا الحامل لقول عمر لا تؤخذ الرقى ولا الماخذ ولا الأخوذة لأكون عن الجهد اللفن. لو خصص الراعية لهن خاصة بالتسمين كان يراعيها إما بمرعى جيد أو بإضافة الزمن للراعي وما إلى ذلك، فهذه لا صح لساعة أن يأخذها. إيه؟ مع أنه يجب إفراج الخليفة على صفته مع الانتفاع بالمطلوب عليه. وكذا لا يؤخذ فروقة البحر لأنها تحمل غالبا. هذا يعني هذه لو تداعي، لو أخذ غنم من سائر الأغنام أو ناقة، لكن عنده الناقة عندهم علامة يقولون من علامات الإبل أنها تحمل بعد 10 أيام يعرف صاحبها أنها حامل وغير حامل، أما في غير الإبل ما يعرف. فيقول أنه لو تداعى الساعي فجاء المالك قال هذه الساعة طرقها الفحل فلا تأخذها، والقول قول المالك فلا يصح للساعي أن يأخذها حتى ولو لم يستبن حملها. لكن لما كان عادة أن الحيوانات تحمل غالبا بمجرد الطرق اعتبرها حان، قال فروقة البحر كذلك ما يأخذ الساعي لأنها تعتبر من كرائم المال. نعم. ولا كرائم المال وهي النفيسة، وهذه لا تؤخذ لشرفها ولحق المال إلا أن يشاء ربها، لأنه خير المال ولم يؤتي أخذه بغير رضا المال. الحق في الوسط، ولذلك حديث معاذ رضي الله عنه إن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا في اليمن وأمره بما أمره به، وقال في الأخير وإياك ودعوة المظلوم، لما قال إياك كرائم أمواله، ثم قال اتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في دعوة المظلوم جملة مستأنفة لكن لها علاقة بما سبق، لأن هذا ساعي يأتي ليقول لأصحاب الأموال هاتوا ما عندكم من متاع وما عندكم من غنم وما عندكم من زروع فيأخذوا صدقات. ثم قال بعد ما بين إياك وكرائم أموالهم احذر أن تأخذ نفائس أموالهم إن فيه صد عن سبيل الله، ها أنتم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. غالبا لو سألت صاحب المال وإن كانت حقوق واجبة عليه إلا من أودع الله في نفسه سعة الإيمان وانشراح صدري ونزع من قلبه الشف والبخل أعطاها بطيبة نفسه وراضي فليتبرع زائد. لكن بعض الناس قد يكون فيه ضيق النفس ولو تعدي عليه بمغنمة يتأسى ذلك وجعل فيه ضغينة لهذا الساعي ولمن بعث الساعي. لذلك أي الظلامات أمر النبي صلى الله عليه وسلم السعاد أن يتجنبوها، ثم قال واتقي دعوة المظلوم، هي عامة وإن كان فيها خاصة أي أنك لو ظلمت أصحاب الأموال فأخذت منهم كرائم أموالهم فدعوا الله عز وجل فإن الله يستجيب له. يقول صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم. ما قال المظلوم في انتزاع المال عامة، ولذلك كلامه صلى الله عليه وسلم يراعى فيه سبب خروج القول. يعني لما قال صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم؟ بسبب أن الساعي قد يخرج منه ظلم، لكن هل هو مقتصر على هذا السبب؟ لا، كلامه صلى الله عليه وسلم ليس كلام البشر، كلامه وإن كان فيه سبب، هذا السبب لا يقيده ولا يخصصه، لكن يراعى فيه، يعتبر أن هذا السبب جزء من تلك المظلمة، لكنه أعم. لكن كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أعم من ذلك. فلما قال واتقي دعوة المظلوم فهي عامة في كل ظلم لا بد أن الإنسان يتقيها، لأن يقول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بينها، يعني بين هذه الدعوة وبين الله حجاب. قال المظلوم ما خص مسلم من غير مسلم، دل عن حتى الكافر وحتى الفاسق إذا كان مظلوما ودع الله عز وجل يستجيب الله له دعاء. فليحذر الإنسان من الظلم حتى لو كان بين أقاربه. أعوذ بالله من الظلم. نعم. اقرأ. وقال الزهري إذا جاء المتصدق قسم الشاء ثلاثا، ثلث خيار وثلث وسط وثلث شراء، وأخذ من الوسط وروي عنه. هذا قول الزهري ونسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نسب الغنم أو الإبل وكذا يقسم ثلاث أقسام، خيار ورديء ووسط بينهم. إذا أخذ الزكاة أخذها من وين؟ من الوسط. أيده قوله صلى الله عليه وسلم ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيركم ولم يأمركم شرا. لم يسألكم خيرا. نعم. اقرأ. ولا يجوز إخراج القيمة في ظاهر المذهب. الآن ظاهر المذهب لا يجوز إخراج القيمة عن الزكاة. فمن وجبت عليه جنس مقاض أو تبيع أو شاة، هل له أن يقومها كم تسوى من كم يكون ثمنها ويخرج قيمتها للفقراء، أو لا يجوز له ذلك؟ أو سواء قيمها بالأعيان بالذهب والفضة، أو قيمها بالحبوب والثمار، أو قيمها بنوع آخر من الحيوانات. هذه مسألة فيها خلاف. الأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز العدول عما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز إخراج القيمة. والحنفية يقولون يجوز إخراج القيمة، لأن هذه الفرائض المقدرة المخروج هي نوع من صدقة، والتقدير إنما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم رفقا للمالك ومراعاة لحظ الفقير. وقد يكون الرفق للمالك في غير هذه العين، وقد يكون حظ الفقير في غير هذه العين. واضح؟ حتى أنهم قالوا يجوز أن يخرج عن هذا الحيوان حيوان غير مأكول إذا كان فيه نفع للمسكين. المسكين يعني أصحاب الصدقات الثمانية. لو أخرج عن هذه الجمال أو البقر أو كذا، عن حمار أو بغل أو كذا، يجوز جاز إخراجه لأنه قيمة راعوا فيه مراعاة الفقير. هذا ظاهر المذهب أنه لا يجوز، وهو قول مالك والشافعية. وفي وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة يجوز إخراجه للمصلحة وللحاجة. الحاجة والمصلحة بمعنى، لكن الحاجة والضرورة، إذا كانت في مصلحة وفيه ضرورة جاز إخراج القيمة وهو الصواب. هذا القول لعله أعدل الأقوال. متى تكون المصلحة والحاجة والضرورة في هذه؟ لو كان عنده إبل ووجب فيها الزكاة بنت المقاض، وهو في البراري مسكنه هناك والفقراء بعيدين عنه، فوجبت بنت مخاض عنده وهي لا تستطيع المشي عرجاء، والإبل كله لا يستطيع المشي للحجاج، يعرف أنه لو ساقها للفقير ما استطاعت مشي، فإما أن يمنع حظ الفقير أو يذبحها ويقدمها لحم، ولا يجد إخراج إلا كما هي حية. فما العمل؟ لو أخذ قيمتها أفضل ولا ما أفضل؟ كذلك هذه الضرورات مثل هذا الناقة هي كثيرة لا تنحصر، لكن ضرب مثال، وقد يكون للحاجة، بمعنى أنه لو كان صاحب ماشية يعرف أن صاحب أن الفقراء الذين عنده لا يحتاجون لحمة، إنما كانت يعرفون لو أخذوا هذه الشاة اضطروا إلى بيعها بأبخس الأثمان، إما ليشتروا حنطة أو يشتروا لباس يواروا عوراتهم. لو رأيت ذلك قلت أنا أعطيهم أوفر ما تكون ثمنا لهذه الشاة بدل ما يبيعوها بأنقص ودفعنا لهم القيمة، أليس هذا حظا للفقراء وليس فيه ضرر على المالك؟ عرفنا هذا؟ تقرأ الآن العبارة. ولا يكون إخراج القيمة في ظاهر المذهب بقوله عليه السلام لمعاذ: خذ الحب من الحب والإبل من الإبل والإبل من الإبل والبقر من البقر والغنم من الغنم، رواه أبو داود بن ماجه. ومقتضى عدم الأخذ من غيره لأن الأمر بالشيء نهي عن الصدق، ولا فرق بين الماشية وغيرها. قال أبو داود: قيل لأحمد: أعطي دراهم في صدقة الزبد، فقال: أخاف أن لا يؤتي، خلافا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لم يكن هناك نص من الإمام على الزكوات أتى بصدقة الفطر لأنها قريبة من الزكاة، جاء واحد قال أخرج عن صدقة الفطر نقود دراهم، قال أخاف أنها ما تجي، لأنها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من كذا ساعة من كذا ساعة من كذا. واضح هذا؟ من نازعهم في هذا يقول: ليس هذا تغييرا للفريضة، وإنما لما رأينا مقصود الشارع بقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم وكانوا أصحاب مزارع وهم فقراء في حاجة عندهم من الحب ما يكفيهم ليسوا في حاجة إلى الحب، وعندهم من الماشية قليل ما يكفيهم ليسوا في حاجة إلى ماشية، لكن في حاجة إلى شيء آخر، إما إلى نوع من كذا أو لباس أو ما هذا، يحتاج إلى دراهم، أو يكون في بلد ليس فيه ماشية ولا أقط ولا تمر ولا غير ذلك، لكن عندهم سمك يحبون السمك، فرأى هذا أنه لو أخرج عدل صاع من تمر سمكا هذا قيمة، هذا نوع من القيمة. اقرأ العبارة. وعنه يجوز لقول معاذ: آتوني بقميص أو لبي آخذه منكم من الصدقة مكان الذرة والشعير، فإنه أيسر عليه وأنفعه للمهاجرين بالمدينة. هذا اللي سند عليه الحنفية وأخذ به البخاري رحمه الله، الإمام البخاري في صحيحه يظهر أن قوله يميل إلى هذا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ساعيا وقال لأهل الزكوات: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أنفع لإخوانكم المهاجرين والأنصار. لما قال ائتوني بلبيس أو خميس يعني من الأكسية والثياب، مع أن الزكاة ليس في الأكسية والثياب، إما في النعم أو ما خرج في الأرض أو في العين، فأخذ منهم قيمة ذلك من الثياب، قال: أنفع لفقراء المدينة. فلما كان ذلك ومعاذ لا يفعل إلا ما كان عنده فيه نص، دل على جواز إخراج القيمة إن لم يكن فيها ضرر على المالك وفيها نفع للفقير. فهم هذا؟ ولأن المقصود جمع حاجة الفقراء، ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموات. هذا احتجت به الحنفية ورده جمهور الأئمة، قالوا لا، هذا الحديث إنما ورد في الجزية ولم يرد في الصدقة. لما قالوا في الجزية؟ لأن شافوه مخالف. السعاة كان يخرجون يأتون من أنواع الزكاة، ما يأخذون من قيمتهم، فلما كان هذا مخالف اضطروا أن يقولوا بالجزية. فرد عليهم القائلون بهذا القول، قالوا لا، لأنه قال هاتوا صدقاتكم ائتوني بدل كذا بدل كذا، ولا تسمى الجزية صدقة. الجزية صغار وذل للكفار، لا تسميها صدقة. ولذلك لما جاء بنو تغلب لعمر بن الخطاب أخذتهم أنفة العروبة، قالوا لا تسميها جزية، ما نقبلها. قال أما هي جزية على أنوفكم، سموها ما شئتم. حتى بعض منهم اضطر أن يلتحق بالروم الكفار، ثم تدارك الأمر. لكن الشاهد ما حبوا يدفعوا، ما سموها جزية، فقالوا هذه جزية. قال لا، معاذ لم يسمها جزية وإنما سماها صدقة، ولا يصح إطلاق هذا اللفظ على الجزية. ثم يقولون أن هذه لو كانت جزية لم يقل معاذ رضي الله عنه لإخوانكم المهاجر، فإنها أنفع للمهاجرين والأنصار. والكافر ما يطلب النفع، ما يدور النفع، ولو خاطب الكفار ما يبحثون عن النفع، عن الضرر. دل على أن المخاطبين إنما هم مسلمون، والمسلمون إنما يأخذ منهم زكاة، لا يأخذ منهم جزية. والحديث ثابت، هو بلاغا عند البخاري، لكن قالوا أنه صحيح متصل. دل على أن أخذ الجزية، أخذ القيمة عن الزكاة من روعي فيها الضرورة أو المصلحة القصوى جاز ذلك. ولا يصح الإنسان أن يفتي بها في كل حالة. منذ السائل يقول في جزء أخراج كذا، يقول نعم الحاجة والمصلحة، لا يصح. ليس الفدية، الفدية أن تسأله لما تخرج هذه القيمة عن كذا. أليس عندكم فقراء يحتاجون إلى الغنم، أو يحتاجون إلى البر والشعير، أو يحتاجون إلى النقدين والذهب والفضة؟ فإذا بين نوع الحاجة والضرورة لك أن تفيه حينئذ. أما الفدية العامة يتلقفها العوام يركبونها، يصبح قول كل قائل أنه يجوز إخراج القيمة، لا يصح هذا، ما هي الحاجة ولا المصلحة. نعم. لأن المقصود دفع حاجة الفقراء، ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت الحكمة. قال في الشرح هذا فيما عدا هو صدقة الفطر فتكون في الفطر، وعنه يفتي للحاجة إن تعذر الفرد، والأول أولى للفطر. طيب، وعنه يجوز للحاجة إن تعذر الفرض، هذا القول، هذا القول الثالث. أما القول الثاني يجوز إن كان فيه منفعة ومصلحة، وثلاثة أقوال. واعتبر المذهب هو الأول أنه لا يجوز، والمذهب الثاني يجوز، والقول الثاني يجوز للمصلحة وللحاجة، والقول الثالث يجوز للضرورة. نعم. والأول أولى للوجوب، وقول معاذ النصوص لو راعيناها صحيح، لكن قد يكون أحيانا فيها من المشقة ما يتبين للمسلم أن الشريعة منزهة عن هذه المشقات، كما لو وجب عليه صاعا من شعير أو من ذر، أو وجب عليه كمية من كذا من حبوب الثمار التي وجبت عليه في حرث الثمار أو من الغنم، وتعذر عليه حملها إلى الفقراء حتى توشك أن تموت أو يمر عليك أو يتباع، فهذا لا يقال لو وجب عليك إخراج هذا النوع، لأن لو علمنا مقاصد الشرع دل على أن مقاصد الشرع فيه رفق بالملاك كما أن فيه سد حاجة الفقير وعوزه. وعنه يجوز للحاجة يتعذر الفرض، والأول أولى للنصوص، وقول معاذ محمول على الجزية، فإنه يطبق عليها صدقة مجازا. وقوله مكان الذرة، بينا أن هذا ضعيف القول هذا. قوله وقوله مكان الذرة والشعير يجوز أن يكون صالحهم عن أراضيهم ذلك، لأنه قال ائتوني بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير، واضح؟ والذرة والشعير باتفاق لا تؤخذ الجزية، إذا ما تأخذ سعير قد تأخذ لسائر الأموال إلا السعير ما تأخذ. قد يأخذ لباس أو يأخذ ذهب وفضة لكن ما أخذ سعير. فلما قال أن الذرة والسعير هنا دل على أنها غير جزية، ولذلك رد بها الحنفية وغيرهم. فأراد أن يبرر أن يجد مصور لهذه اللفظة فقال يجوز أن يكون صالحهم عن أراضيهم لذلك. يجوز أن يكون صالحهم على الأراضي التي عندهم بشعير أو ذرة. شوف هذا الاحتمال، أراد أن يوجد أي احتمال فقط ليبين أن هذه جزية ليست بقضاء. فقال أما تلفظ بالجزية بالشعير والذرة في حديث معاذ، احتمل أن معاذ رضي الله عنه هذا لو تعسفنا في الردود بكل حديث أو نص خالف القول والمذهب ورأينا فيه احتمالا ما أعجز الناس عن ذلك. احتمالات ما لها ما لها ما لها حد معينة، كل احتمال يتطرق للدين لك أن تريده، هذا احتمال بعيد جدا. نعم. ولأنها وجبت لدفع حاجة الفقراء وشكرا لنعمة المال، فيتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تنتفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة في الوافاء من جنس ما أنعم الله عليه، مع أن في تجويد إخراج غيرها عدول عن المفروض. وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه فبنت لبون عن بنت مخاض جاد. قاله الأئمة لما روى بيت الكعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني قطبة مالك، فدعم أن ما علي منه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة ثمينة. فزعم أصبحت في العرف الحالي أنها تطلق على قول يعني قائله متقرص غير متثبت، أو غالبا قائله إنما يميل إلى الكذب. هذا في العرف، لا نزعم أنه كذا، يعني يقول من عنده ليس متثبتا، أو أنه يأتي بكذب، لكن ليس كذلك. الزعم يأتي أحيانا بمعنى العلم في اللغة، قد يطلق ويأتي بمعنى العلم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أن أيقنوا ذلك. فزعم رسولك أي قال وتيقن أن رسولك هذا. نعم. فزعم أن ما علي منه من قطعة، فعرضت عليه آفة فتية ثمينة، فقال عليه السلام ذاك الذي وجب عليك، فإن تطوعت بخير هاجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال ها هي ذاك، فأمر بقبضها ودعا له بالبركة. هذا أبي بن كعب رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا، فجاء إلى القوم فمر على هذا الرجل فقال ما الذي علي؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي صدقته. قال ما علي؟ قال عليك بنت مخاض. قال بنت مخاض ما بيها حليب ولا تنفع المسلمين، لكن خذ هذه فتية وسمينة بيها حليب. قال لا أخذها، لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذها. قال هذه ما تنفع، خذ هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب، اذهب إليه واسأله، فإن قبلها قبلتها منه. فلما ذهب إليه أخبره بهذه القصة، قال نعم ما قال لك أبي هو الذي وجب عليه، وإن هذا فبارك الله فيه. فقال هذه يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. كتبت هذا العراب الرجل هذا رضي الله عنه، وقدم هذه فدعا دعا له رسول الله بالبركة، اللهم صل عليه وسلم. يقول عمرو بن حجر فذهبت ساعيا في زمن معاوية لهذا الرجل فأخذت منه 40 حقة، ما أدري كم حقة، ل1500 بعير. أفاض الله له من الخير حين علم الله صدقه، قال أخذت منه زكاة كذا المال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.